Krajem godine, vraćajući se iz sudnice, ugleda na vratima svoje kuće staricu, upitao sam, ko je ona? Bi mi rečeno da je ona ženina rodbina. Sjeo sam i okrenuo se prema njoj. Ko si ti? Ja sam u rodu sa tvojom ženom, odgovori ona i upita me, kako imaš mišljenje o svojoj ženi? To je najbolja žena, odgovorio sam, pa je nastavila. Ebu Umeije, zaista nema lošije žene od nje u dva slučaja, kada rodi dijete i kad stekne ugled kod muža. Ako vidiš da nešto nije u redu, onda štapom. Tako mi Allaha, ništa ljudi ne mogu gore dovesti u svoje kuće od razmažene žene. Potvrdio sam joj i nastavio, da Allaha mi, odgajao sam je i mislim da sam to dobro obavio, onako kako sam najbolje umio. A voliš li da te posjeće, njena rodbina upitala je, kad god zažele, odgovorio sam. Ovako je dolazila svake godine i savjetovala me istim riječima. Tako smo živjeli 20 godina, a da je nisam ukorio osim jedan put, pa i tada učinih joj nepravdu. Nakon što je mu jezim proučio ezan, klanjao sam 2 rekiata sabahskog suneta. Bio sam imam u džematu i prije nego sam krenuo u džamiju da predvodim namaz, opazih akrape. Uzeo sam posudu i poklopio ga njome. Upozorio sam Zeyneb i rekao, ne diraj ovo dok se ne vratim. Nakon obavljanja namaza vratio sam se kući i zatekao akrepa ubijenog. To je ona bila već uradila, zbog toga sam je blago udario. Pogledajte sada drugi primjer. Primjer jedne od žena Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a majke pravovjernih. Od Berire, radi Allahu anha, se prenosi da je ona bila kod Ummu Seleme, majke pravovjernih, radi Allahu anha, kojoj je došao prosjak, a ona imala samo jednu koricu hljeba, pa reče, Berira, ustani i dadni mu je. Ja sam ostala nepomična. Onda je prosjak progovorio, pa ona reče, Berira, ustani i dadni mu je. Berira reče, kada sam vidjela njenu odlučnost, ustala sam i dala mu je, a kod nas osim toga nije bilo druge hrane. Njih dvije su taj dan postile. Nakon što se već smrklo i nakon što smo iftarile, zatražila je vode i napila se, pa je spustila glavu i zaspala. Samo što je to uradila, kad neki čovjek na vratima traži dozvolu da uđe, pa reče, Berira, pogledaj, ko je to? Reče Berira, pogledala sam, kad ono neki čovjek nosi veliku posudu punu pečenog ovčijeg mesa, a iznad njega hljeb. Ne znam kako sam od radosti, kaže Berira, podigla tu posudu. Šta sad misliš? Ili bolje ovo, ili ona tvoja korica hljeba, upita Ummu Seleme. Svakako da je ovo, odgovorila sam, pa reče Ummu Seleme, hvala Allahu, ovo pripada nama zajedno sa nagradom koju je Allah Azza ve Džel pripremio. Brojni su primjeri dobrih žena i njihovih plemenitih postupaka i ponašanja. One su ostavile primjer kakva žena treba da bude u svome životu i kakvim moralnim karakteristikama treba da se okiti. A kakva je naša stvarnost danas? Pogledajmo samo po ulicama kako se muslimanke oblače i kako se samo dotjeruju i šminkaju. Neka je svjesna svaka žena muslimanka da joj šminkanje i prekomjerno ukrašavanje ništa ne koristi. Stvarna ljepota je u plemenitoj i bogobojaznoj duši, koja se sklanja od očiju i pokriva svoju ljepotu. Koliko našminkanih lica pokriva niskost i izopačenost, pa zasjeni njihov umjetni sjaj i vještačku ljepotu. Zar može jedna muslimanka da ne bude skromna i pristojna? Zar može pretpostaviti ljepotu svoga tijela nad ljepotom svoga duha i svoga stida? Kako lahko današnja muslimanka pokriva svjetlo vjere na svome licu, vještačkim i lažnim pokrivalom. Muslimanka koja se okreće muškarcima polugola, našminkana i namazana, izlažući svoju tjelesnu ljepotu, zbacila je veo stida, izgubila najveću privlačnu snagu svoje ljepote i najljepšu ljepotu svoga lica. Crvenilo stida je najveća ljepota i najljepši ukras na ženskom licu, s kojim se ne može uporediti nikakva šminka. Teško onoj muslimanki, koja nema snage da se suprotstavi strastima i prohtjevima i smatra otpor svome stvoritelju i njegovim naredbama nevažnim i neznatnim, sluša kur'anske ajete i razumije njegove zapovjedi u pogledu pristojne odjeće, a potom ostaje uporna u razgoličavanju i pokazivanju svojih tjelesnih ukrasa, kao da Božju zapovijest nije ni čula, o takvima uzvišeni Allah kaže: وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Teško svakome lašcu i griješniku koji sluša Allahove ajete koji mu se uče, a onda i dalje ostaje ohol kao da ih ni čuo nije. Obraduj ga bolnom kaznom. Ili ona misli da je Allah njoj dao izbor da bira po svojoj želji od propisa šta hoće, pa se pokori nekim kuranskim odredbama, a suprotstavi drugim, kao da nije čula Allahove riječi. Zar vi da vjerujete u jedan dio knjige, a nijećete drugi? Ko od vas to učini, kazna mu je na ovom svijetu poniženje, a na sudnjem danu će biti najteže kažnja. Allah neće zanemariti ono što vi radite. Allah nije učinio svoje odredbe i zapovjedi da slijede ljudske želje, pa u svojoj plemenitoj knjizi kaže: a kada bi istina slijedila njihove želje, propala bi nebesa i zemlja i oni koji su u njima. Sestro, muslimanko, ugled žene je čistoća njene časti i ličnosti, a vrijednost njen ponos i njeno dostojanstvo. Obzirom na to, slobodno se može reći da je cjelokupna sreća i napredak čovjeka, porodice, zajednice, pa i cijelog čovječanstva u čistoći i kreposti žene. Svaku je grešku moguće ispraviti. Svakoj bolesti je moguće lijek naći. Tko nanese uvredu komšiji ili prijatelju, može mu se izviniti i opravdati. Tko učini štetu nekome, može oštećenom štetu namiriti i s njime se pomiriti. Šteta se može namiriti, sve se može popraviti i ispraviti, samo čast žene kada se upropasti nikada se više ne može povratiti, kao što se ne može povratiti mrtvac kada umre i drvo kada sagori. Ženska čast je ogledalo na kome se svaki trun vidi. Ona je poput prozirne čaše na kojoj se svaka mrlja vidi. Ako se čaša razbije, ne može se više sastaviti. A ako se sastavi, pukotina se jasno vidi i svjedoči o šteti koja je nastala. Molimo Allaha za oprost i nama i vama i svim muslimanima od svakog grijeha, pa i vi tražite oprosta od njega. A uistinu je on onaj koji puno prašta, milosti. تلا فيها دما كلما كلما كلما كلما هذه الأرض مهد.